مسجد كان الإمام يصلي العشاء فكيف يصلي المغرب خلف الإمام؟ هذا السؤال كأنه فعل ونهايته كأنه أخر يريد أن يفعل. فإن كان لم يصلي ولكن أراد أن يجمع جمع تأخير فليصلي المغرب وحدها ثم يدخل مع الإمام فيما بقي ويصلي ما أدرك وما فاته يقضيه. نعم. يقول الكثير من الشباب يتجنبون الحضور للحرم حتى لا يلامس النساء الأجنبيات أو لا يروا المرأة التي لا تتحجب ولا تغطي وجهها، فهل هم على صواب وهل يؤجرون بذلك؟ ألا يستطيع أحدهم أن يحمل مصحفا ويجعل نظره إلى المصحف ليكون في عبادة حقة يناجي معاني كتاب الله ويقرأ كلام ربه جل وعلا ويدرك الثواب الذي أخبر به سيد البشر صلى الله عليه وسلم بأن من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله جل وعلا يعلم أن الرجل سيلاقي نساء غير متحجبات، ويعلم أن النساء سيلاقين رجالا تشرئب إليهم عيون النساء، فأمر بغض الرجال بغض البصر وحفظ الفروج، وأمر النساء أيضا بغض البصر وحفظ الفروج، وامتثال أوامر الله في كل مكان يتحقق بها الخير الذي لا حدود له. نعم. ما حدود الضرورة في المجال الصحي بالنسبة للمريض وكذلك بالنسبة للعامل في المجال الطبي كالطبيب والفني وغيرهما من حيث العلاج والتداوي؟ التداوي جائز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وأخبر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. يعني قد يكون في المحرمات شيء من الشفاء، لكن فيما ليس بحرام ما هو أوفى وأكمل. فالعلاج جائز، ومن صار على قدر حقيقي كامل من التوكل لم يحتاج إلى علاج. ولهذا في الحديث الصحيح، حديث عرض الأمم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان في من إخباره عندما رأى السواد العظيم، وأنه أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما قام وخاض الناس في ذلك ثم رجع وسألهم فيما يخوضون فأخبروه، فقالهم: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فدل على أن العلاج ليس لواجب، وأن تركه جائز، ومن خاف أن يهتز توكله ويختل توحيده واعتقاده فليأخذ بما يمنع ذلك. نعم. مريض في المستشفى وعلى جسمه الأجهزة موجه إلى القبلة، صلى المغرب والعشاء بدون وضوء ولا تيمم لعدم قدرته على ذلك، وهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟ أولا، ما فعله هو مقتضى قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالله لا يؤاخذ العبد إلا بما بتركه ما يقدر عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الجمع فيجوز له الجمع الذي يسميه العلماء الجمع الصوري، وهو أن يؤخر الظهر إلى قرب دخول العصر ثم يصلي، فإذا انتهى منها وإذا بالعصر قد دخل فيصلي، ويؤخر المغرب إلى قرب دخول العشاء، فإذا صلى وإذا العشاء قد دخل يصلي. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين يتساهلون في أمر التصوير الفاضح للنساء والعري وما يسمى بالموديل؟ هذه المدنية المعاصرة جاءت بشر عظيم، وانفتحت بها نوافذ وأبواب على الأخلاق والعقائد والسلوكات السياسية، والمسلم ينبغي أن يكون حذرا على دينه، حريصا على صيانة نفسه. وهذه الصور الظاهر عليها المجون من أضر ما يتداول على الأخلاق، ومن أشد ما ينمي في النفوس حب الفواحش. فالوقاية أمر مطلوب، وتقوى الله ينبغي أن تكون نصب عين كل مسلم. تقول: ما معنى قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب؟ هذا والله الحمد ظاهر المعنى، أي أن من كان عمله للآخرة، من كان مهتما بها يبارك له في عمله وحرثه، وأما من كان همه الدنيا ولا يبالي بما سواها فقد ينفتح له باب تحصيل الدنيا لكن لا حظ له في الآخرة، وهذا هو خسران مبين. نعم. يقول: من دخل الحرم هل يلزمه أن يطوف حول الكعبة أو يجزئ أن يصلي ركعتين فقط؟ لا يلزم ذلك، إن كان مطافه غير مزدحم وأحب أن يطوف فالطواف أفضل من أن يبدأ يصلي ركعتين، لأن هذه العبادة عبادة خاصة بهذا البيت، وإن كان هناك زحام أو هو يحس بفتور أو ضيق وقت فليصلي الركعتين. هل قيء الطفل طاهر أم نجس إذا وقع على الملابس؟ هو مستقذر لكن الصحيح أنه ليس بنجس. نعم. إذا دخلت المسجد والمؤذن ينادي للصلاة هل يجوز لي الجلوس أو أبقى واقفا حتى ينتهي من الأذان ثم أصلي ركعتين؟ بل ينبغي أن تبقى واقفا، لأن النبي نهى عن الداخل المسجد أن يجلس قبل أن يصلي التحية. نعم. وهل براز الحمام طاهر أو نجس؟ هذه المسألة خلافية، لكن الصحيح أن زرق الطير وروث البهائم وضاحة الأكل ليس بنجس، لكن نوم ما يستقذر. نعم. رجل يعمل في مشغل عند فراغه من العمل، يتعامل مع أناس في نفس المشغل ويأخذ أجرة بدون علم صاحب هذا العمل، وإن كان المتعامل يعلم، هل هو شريك معه في الإثم؟ رجل يعمل في مشغل عند فراغه من عمله يتعامل مع أشخاص في نفس المشغل ويأخذ أجرة بدون علم صاحب العمل، وإن كان المتعامل يعلم، هل هو شريك معه؟ نعم، لا يحل هذا العمل، هو مستأجر، منفعة الوقت لمن استأجره، فلا يحل أن يأخذ استقاضة عن العمل في نفسها الوقت المستغرق. لذلك العمل في جانب آخر، ومن أقره على هذا الشيء وسكت عنه فهو شريك، لأن من رأى إنسان يرتكب منكرا عليه أن ينهى، وإذا لم ينتهي وهو يستطيع أن يعمل الشيء الذي يكفه عن ذلك المنكر وجب عليه، لأن التعاون على البر والتقوى واجب على كل مسلم في حدود الاستطاعة. نعم. يقول: ألعب أنا وأبنائي، ويكون شرط هذه اللعبة الخاسر يقوم بإحضار إيس كريم للجميع، هل يجوز ذلك؟ أولا هذه اللعبة لا أدري ما هي، والثاني أن الأجر الرهن على كسب محرم، فهذا عمل غير سليم. نعم. يقول: ابني حصل على مبلغ قدره 10 ريالات مفقودة في مطعم في مكة، وقمت بتوزيعها وصرفها على الناس، هل هذا حسن؟ يقول: ابني حصل على مبلغ 10 ريالات مفقودة في مطعم في مكة. لقطة مكة لا تحل لأحد، لكن ما كان من لقطة ليست بذات الشأن إذا عمل بها مثل ما ورد في السؤال فلا حرج إن شاء الله. نعم. يقول: هل تجب أو هل يلزم أن أضع سترة عندما أصلي على الجنازة؟ سترة الإمام سترة للمؤمنين فلا يلزم شيء من ذلك. نعم. يقول: هل الحسنات تضاعف في الحرم والسيئات كذلك؟ أما السيئات فلا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن قد تكون السيئة ضخمة تبع انتهاك حرمة المكان أو الزمان. نعم. يقول: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أوقاته، فهل لي أن أذكر الله عند السواك أو عندما أقوم بتنظيف الأنف أو نتف الإبطين؟ عائشة تقول: كان يذكر الله على كل أحواله، يعني قائما وجالسا ونائما صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يذكر الله في كل أموره إلا إذا كان في حال قضاء الحاجة في بول وغائط، فيذكر الله عند إرادة الدخول للمكان. نعم. يقول: من ارتكب معصية الزنا في جارته ثم تاب، هل حق الزوج يتعلق في ذمته إلى يوم القيامة؟ نعم، لكن إن كانت حسناته كثيرة وجد السداد من هذه التجارة، وإن كانت الحسنات دون ذلك قد يستغرق هذا الثواب فيبقى ولا ثواب عنده. نعم. تعمدت طوال 5 أيام ألا أقبل الحجر لأن الازدحام عليه شديدا، هل في ذلك شيء؟ بل الأولى أن يتجنب الإنسان المزاحمة التي قد تحمله على مزاحمة النساء أيضا. نعم. تقول السائلة: جاءت إلى العمرة وهي حائض منذ يومين، وبعد 3 أيام انقطع الدم، اغتسلت وذهبت إلى العمرة، وبعد أن رأت أو عادت إلى البيت رأت شيئا زهريا، علما أن العادة عندها تبقى 7 أيام، هل عليها شيء؟ لا أدري كيف انتهت بيومين وعادتها 7 أيام، لعلها تعيد هذا السؤال مرة أخرى إن شاء الله. يقول: أنا شاب أعيش في منطقة فيها من الشبهات والشهوات ما الله به عليم، ولا أعرف من أمور ديني إلا القليل، ولا يوجد في منطقتنا علماء، فبماذا تنصحوننا؟ لذلك أريد أن أسافر لطلب العلم الشرعي، لكن والدي لا يريدني أن أسافر، هل أأثم إذا سافرت؟ طلب العلم الذي يحتاج المرء إليه في عبادته واجب على كل أحد، يجب على كل إنسان أن يتعلم كيف يعبد الله وأن يعرف حقيقة العقيدة. أما أن يكون الإنسان لا علم عنده ولا علماء يسألهم فهذا فقد لأعظم ما يتطلبه المسلم. ومع هذا قد قامت الحجة في هذا الزمن على العوام وغيرهم في تحصيل العلم، إرسال الاستفتاءات إلى الجهات التي عندها منابر إعلامية ترد على الأسئلة في العقيدة والعبادة والسلوك، فيتعاهد المرء هذه الأمور ويتهيأ الاستماع ويسجل ما يسمع وما أشكل عليه يسأل عنه. نعم. هل من مذهب أهل السنة والجماعة ذكر محاسن المبتدع لمن أراد الرد على المبتدع بحجة أنه قدم للإسلام خيرا؟ لم تكن هذه سيرة السلف، فلما يذكرون شخصا بأنه لا يصدق في حديثه ما يقول له وقد كان فيه صفة كذا وصفة كذا. ما حكم من جعل المسجد طريقا لكي يصل إلى المواضي لكي يتوضأ؟ هو لا يحرم عليه ذلك إذا كان الطريق إلى محلة الوضوء نائيا قد يفوته إدراك الصلاة أو قد يشق عليه، فالتيسير على الناس إذا لم يكن هناك دليل يمنع من مقاصد الشريعة. نعم. لدي في المنزل جهاز تلفاز أريد التخلص منه بطريقة مباحة، هل يجوز بيعه أو أحطم هذا الجهاز؟ لا، لا تحطمه، إن كنت تستطيع أن تستفيد منه بسماع الخطب والمواعظ والإرشادات وسماع القرآن ومشاهدة الصلوات عندما تذاع بثا من التلفاز وتسلم مما لا خير فيه فافعل، وإن كنت تخشى أن لا تسيطر على ذلك فبعه، لأن تحطيمه وتكسيره لا يمنع هذه الآلة من الانتشار، وإذا أحببت أن تتورع بعه وتصدق بثمنه. نعم. ما توجيهكم لمن يغتاب العلماء وولاة الأمور في المجالس؟ نسأل الله أن يهديه وأن يهدينا جميعا وأن يوفقنا للتفكر في عيوب أنفسنا والتوبة منها، فإن من تتبع عورات الناس وحرص عليها تتبع الله عورته ففضحه. ونصيحتي للشباب أن يتقوا الله جل وعلا، نصيحتي لي ولكل أحد أن يهتم بتقوى الله ومحاسبة نفسه وأن يفكر في عيوبه، فما من أحد مبرأ من كل عيب، المبرأ محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده فليس بمبرأ، وكلما طال الزمن كلما خف أمر البراءة، أي كلما كثرت المخالفات والأخطاء والذنوب، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يصلحنا وإياهم ويهدينا سواء السبيل. هل يأثم من يحفظ القرآن ولا يقوم به الليل؟ إذا عطل قيام الليل لا يدرك ثواب ذلك العمل الجليل، فإن قيام الليل من أهم الأمور وأقواها في صلاح الإنسان واستقامته. هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدة بعد التسليم؟ لأني أرى البعض من الناس يسجدون سجدة بعد السلام من الصلاة. بل هذه بدعة ومردودة، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم. يقول: اختلف رجلان في مسألة، وهي هل الكلام والتحذير من أهل الباطل والسحرة والكهان وأهل البدع يعتبر من الجهاد في سبيل الله أو أنه من الغيبة المحرمة؟ التحذير من الفساد والمفسدين من أعظم النصح للأمة، نعم. ما نصيحتكم لمن أراد أن يطلب العلم ولكن من الكتب؟ إذا كان يحسن القراءة فلا حرج أن يقرأ الكتب، لكن عليه أن يراجع العلماء في فهم ما قد يجده في ظنه عارضا لبعضه. نعم. ما حكم من فاته كثير من الصلوات فيما مضى من حياته؟ وهل الصلاة في الحرمين بعددها يعوض تلك الصلوات الفائتة؟ لا، يعني على هذا السؤال، من صلى صلوات كل واحدة 100,000 صلى يوم انقضى عنه 100,000 يوم، ليس من هذا شيء، وإنما إذا كان صلى يبتغي بذلك وجه الله واستمر على تقوى فهو إن شاء الله إلى خير. هل الطفل الصغير إذا أحرم بالعمرة يجب عليه ما يجب على البالغ والمكلف، ويحرم عليه من المحظورات ما يحرم على البالغ؟ نعم، يجب على من تولى أمره أن يلزمه باجتناب ما كان محظورا على الكبار، وإذا أهمله يأثم نفس من يتولى أمره. هل الحجاب الشرعي يشمل تغطية الكفين للمرأة؟ هو الحجاب الشرعي أن تستر المرأة كل ما يؤثر في نفوس الناظرين، والكفان إذا كان على قدر من الصحة والجمال فإن الشعراء كانوا يتغنون بذلك ويتغزلون به، والأفضل للمرأة أن لا يرى شيء من بشرتها، أن تلبس اللباس الساتر أمام الرجال الأجانب الذي يمنع النظر إلى تقاطيع جسدها أو لون بشرتها. نعم. يقول: أمي تريد إخراج جواز سفر لأداء العمرة، وفي بلادنا تونس ممنوع أن تكون الصورة في الجواز بالحجاب، فهل يجوز لها أن تقدم الصورة بدون حجاب؟ يجوز لها، وهذا من الابتلاء للمسلمين أن يحملوا عن طريق الإكراه على ارتكاب ما حرم الله، ولذلك لا غرابة أن يكون المسلمون في ذلة واضطراب وتخلف، لأن عندهم جرأة على مخالفة أمر الله ومضادة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: كانت عندما تذهب لشراء بعض السلع في السوق تلين مع صاحب المحل فيعطيها أسعار رخيصة 5 ريال بدلا من 20، والآن تابت إلى الله، فماذا فيما حصل منها؟ تلزم التوبة وتلزم عدم الخروج للأسواق إلا في أمر لا بد لها منه، لأن الشيطان إذا خرجت سيذكرها بتلك التسهيلات التي تنتج عن تلك المخالفات والإغراء الذي يطمع من في قلبه مرض، ينبغي أن تتوب إلى الله بصدق وأن تكثر من الصدقات إن كان ذات مال، لعل الله أن يكفر تلك السيئات. ما حكم من كان يرتكب المعاصي ومنها أنه لا يتوضأ للصلاة، أو إذا توضأ لا يتوضأ وضوءا صحيحا تهاونا منه، وكذلك يفعل العادة السرية بكثرة، وهي امرأة سائلة وتقول هي نادمة الآن، فما هي الطريقة من التخلص من هذه العادة السرية؟ أما الطريقة فهو الكف عنها، وأن تبذل ما تستطيع لتحقيق الزواج إن كانت غير مزوجة، والتوبة الصادقة تمحو ما سبقها مما بين الإنسان وربه جل وعلا مع الإكثار من الأعمال الصالحة، لأن من شأنها أن تقوي القلب، تقوي الإيمان فيه، وإذا قوي الإيمان في القلب سيطر القلب على سائر الحواس والجوارح، فقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. هل من نصيحة للمرأة التي تتحدث مع الرجال الأجانب في الهاتف؟ النصيحة لها وللرجال الذين يتحدثون أيضا بالهاتف مع النساء يتلذذون بذلك ويغرونهن بالفواحش، واللواتي يكلمن الرجال يتلذذن بمخاطبتهم ويغرينهم بالفواحش، فكل واحد من هؤلاء من رجل أو امرأة إنما هو على شفا جرف يخشى أن ينهار به الجرف إلى الرذيلة والفاحشة. يقول: أنا متزوج ولدي طفلين، تركت زوجتي عامين ونصف بسبب ظروف المادية، هل علي إثم في ذلك؟ إذا كنت مضطرا وهي تعلم ظروفك ولم تطالبك بشيء فإن شاء الله لا حرج عليكما. ما حكم الذهاب إلى الكاشف، وما هو الكاشف، أو ومن هو الكاشف؟ تسأل عن شيء لا تعلمه، لا داعي لذلك. يقول سماحة الشيخ: قدمنا من الرياض ومعي زوجتي وأولادي، وقدمت معنا زوجة أخي ومعها ابنتها البالغة 9 سنوات، هل يكفي أن أكون محرما لهن؟ لا، أنت محرم لزوجتك، وأما زوجة أخيك فقد جاءت بغير مع غير محرم. نعم. يقول: في صلاة العصر هذا اليوم كانت قطة صغيرة أو قطعة صغيرة من بقايا اللحم بين أسناني ابتلعتها وأنا أصلي، وهو لحم إبل، فما حكم ذلك؟ إن شاء الله لا يضرك ذلك إن شاء الله. نعم. يقول: كنت مشتاقا للمسجد الحرام، فلما وصلت إليه وجدت قسوة وجفاف في قلبي ولا أعرف سببا. هذا من الشيطان، تذكر طواف محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يوم طافوا غير أعزة ثم طافوا أعزة بيدهم سلطان البيت العتيق، ثم انتشر الخير وعم الفلاح وشاع الإسلام وعز أهله، وتذكر أفعال الطائفين وحبهم لهذه العبادة، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المخلصين في هذه العبادة. نعم. يقول: أحرم بالعمرة ثم تحلل قبل أن يؤديها في الطريق، ماذا عليه؟ هو لا يزال محرم، ينبغي أن يؤدي العمرة ويبذل الكفارة التي نتجت عن هذه المخالفات. نعم. ما هي أركان خطبة الجمعة وماذا يلزم على من ترك أحد هذه الأركان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أركانا، والعلماء ذكروا أن تشتمل على الحمد والثناء وعلى آية وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه لا يلزم هذا الشرط، ينبغي أن تكون الخطبة فيما ينتفع به المصلون في عقيدتهم وعبادتهم وسلوكياتهم. نعم. يقول: هل الإيمان عند الإنسان يزيد وينقص؟ وإن نقص فما الذي علينا فعله حتى نزيده؟ الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالأعمال الصالحة، وقد يرحل بكثرة المعاصي، فإن في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والأعمال الصالحة.